بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في الكلام على القسم الثالث من أقسام علم الأصول ومن أقسام الكتاب الذي عنون له المؤلف رحمه الله بعنوان كيفية دلالة الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية. ذكرنا أن هذا أهم أقسام علم الأصول، بل هذا هو علم الأصول وما قبله كالتمهيد. ذكر المؤلف رحمه الله أنه سيقسم هذا القسم على ثلاثة أبواب. الباب الأول مباحث لغوية، والثاني الاقتضاء والإشارة والمفهوم، والثالث القياس. كما ذكرنا نحن نتعامل مع نص، هذا الجزء من علم الأصول. ذكرنا في المرة السابقة أنه يمكن أن نسميه قواعد تفسير النصوص، وذكرنا أن هذا اسم مؤلف للدكتور محمد أديب صالح، طبعا من أوفى المراجع في هذه الجزئية، وهو تعبير يعني مصطلح في غاية التعبير والدقة على الدور المطلوب. بيأتيك نص خطاب، يأتيك خطاب، الخطاب عبارة عن مفردات، خطاب بلغة ما ليكون لغة العرب، عبارة عن مفردات موظفة في تراكيب، وأنت ينبغي أن تعرف معاني هذه المفردات. ثم ولأن المفردات لها معاني، لكن أشبه بالسائل الذي يحتاج إلى إناء فيتشكل بشكل الإناء، إذن لا يمكنك أن تعرف معنى اللفظ الموظف في سياق ما على وجه الدقة إلا بعد النظر في السياق والتركيب. يبقى ننظر الأول في اللفظ ثم في السياق. هذه جملة فيها أمر، هذه فيها نهي، هذه فيها استفهام، هذا كذا، هذا لفظ عام، هذا لفظ خاص، وهكذا. من الذي يعنى بتفسير النصوص، أو ما هي العلوم التي تعيننا على تفسير النصوص؟ قال لك المعاجم اللغوية دي رقم واحد. طبعا مش مع كل لفظ بترجع للمعجم اللغوي، ولكن في مفردات استقرت بحكم انك تعرف اللغة الفلانية فتعرف المفردات الاساسية التي فيها، لكن ابتداء معرفة اللفظ عن طريق علم المعاجم اللغوي. ثانيا علم النحو بيدرس يعطينا التركيب الاساسية في هذه اللغة، كل لغة فيها النحو بتاعها. ايضا هذا الكلام عام جدا، تفسير النصوص باي لغة كانت من اي مصدر كانت. عايزين معاني المفردات، يكون لدينا المام بالتراكيب الموجودة في هذه اللغة وما يستفاد منها. فاذا يبقى معاني المفردات التراكيب دي في علم النحو. بس اذا كنت عارف المفردات وعارف القواعد بكده انت عرفت اللغة دي. معظم بيدرس مثلا اللغة الانجليزية، الانجليزي عبارة عن ايه؟ كلمات، حصيلة كلمات وجرامر. في حاجة اعلى من القواعد موجودة في بعض اللغات او في معظم اللغات، لكنها في لغة العرب ضرورية جدا، وهي البلاغة. لأن القضية ليست قوالب جامدة، لغة العرب فيها توسع كبير في استخدام أساليب في التعبير، الكناية والمجاز ونحو ذلك. لابد أن تعرف طريقة العرب في ذلك، وإلا ممكن تخرج بمعاني خاطئة لو أنت عملت كل الكلام على يعني أنه تراكيب جامدة كما ذكر يعني في المفردات والنحو والبلاغ. في جزء ثلت من علماء النحو وعلماء البلاغة أو لم يوفوا حقه لأنهم لم يتعاملوا مع نصوص لها أهمية وقدسية كنصوص الكتاب والسنة، فهذه استكملها علماء الأصول مباحث لغوية يعني أشبعوا الكلام في قضية اللفظ، تقدر توصل بالضبط درجة تأكدك من معنى إيه، لأن أنت بتتعامل مع نص عليه مدار النجاة في الدنيا والآخرة. إذن المباحث اللغوية التي أضافها علماء الأصول إلى نتاج علماء النحو وعلماء البلاغة، طبعا بالمناسبة هي هذه العلوم أصلا نشأت في بيئة العلوم الشرعية ولكن يعني صارت أعم أنها كأنها تخدم اللغة ككل. علماء الأصول أضافوا إلى تلك المباحث مباحث هي لغوية ولكن معظم من يتعامل مع اللغة في حياته اليومية أو خطاباته أو حتى تجاراته أو علومه الدنيوية لا يحتاج إلى هذه الدقة التي يحتاجها من يتعامل مع نص مقدس يحتاج أن يفهم بكامل معاني. هذه مباحث لغوية التي أضافها علماء الأصول. طبعا بعد كده لا ده المسألة مش كده وبس، انت كلام البشر يمكن لو انت شايف ان المتكلم بليغ وفصيح ويزن الكلام قبل أن يقوله تتعامل معه بقراءة ما بين السطور كما يقول، وإن كان غالبا ستصل إلى معان لم ترد على ذهن القائل مطلقا. بينما عندما تتعامل مع نص شرعي مع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يحتاج الأمر هنا يعني توسع ما شئت في قراءة ما بين السطور طالما أن في دلالة موجودة فعلا ولا يعني يوجد أي قلق من هذا المعنى تقول القائل لم يقصده، لأن ده في حق البشر. أما في خطاب الوحي فكل ما يمكن استنباطه ولو لم يكن موجودا في نص الكلام فهو حق، فإذا احتاج علماء الأصول أكثر من أي باحث آخر في تفسير النصوص أنهم يتكلموا على المنطوق على المفهوم الاقتضاء أو بصفة أعم الاقتضاء والإشارة والمفهوم، ده الباب الثاني. والباب الثالث القياس وشبه المفهوم كده ولكن له قواعد صارمة، أنك تقول لا ده أنا كمان أقدر أفهم حاجات الحكم ده أعديه إلى نظائري. وأيضا في كلام البشر ممكن تقول ما يقصدش، لكن في الوحي القياس حق إلى آخر مدى إلا أن يتعارض مع نص. وفي الحالة دي هنقول إحنا اللي ذهلنا عن وجود فارق بين المسألتين فافترضنا قياس، وعند وجود النص انتبهنا الى وجود فارق، لكن لا يمكن انه يوجد قياس صحيح يصادم النص. هذا خلاصة ما ذكرناه في المرة السابقة. اذا هذه المرة نحن مع الباب الاول من القسم الثالث من هذا العلم عنوانه مباحث لغوية. يقول سنتعرض في هذا القسم لمباحث لغوية ستة في ستة فصول، هي كما يلي: المجمل والبيان، النص والظاهر والمؤول، العام والخاص، المطلق والمقيد، الأمر النهي. ست مباحث لغوية احتاج الأصوليون فيها إلى مزيد عما قاله النحويون والبلاغيون. الفصل الأول المجمل والبيان. يقول الكلام المجمل هو ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحان لأحدهما على الآخر لدى السام. والكلام البين هو الدال على المعنى المراد دون احتمال او مع احتمال مرجوح، ويسمى ما دل عليه المعنى من غير احتمال مقابل نصا. والمجمل اذا فسر اصبح مبينا، واذا كان التفسير بما لا احتمال فيه كان نصا كذلك. والبيان هو تفسير الكلام المجمل. يبقى اذن ذكرنا ان احنا بنتعامل مع الفاظ وتراكيب، يمكن ان يأتينا اجمال اما من جهة اللفظ واما من جهة التركيب او من جهة المعنى. فهو قسم الكلام النص اللي انت بتتعامل معاه. وخد بالك احنا هنا هنقع في اشكال شوية في الباب ده بالذات. كلمة نص بمعنى خطاب، دائما احنا نقول نصوص الكتاب والسنة، اي الخطاب الوارد، الآيات والأحاديث الواردة في الكتاب والسنة. نحن هنا سنقول هذا الخطاب منه ما يسمي الأصوليون نصا ومنه ما ليس بنص. مش مسألة، مش كلمة نص بمعنى انه خطاب في الكتاب والسنة، لا، هنا اصطلاح له دلالة معينة وهي ما لا يحتمل الا معنى واحد. هذا الباب الأصوليين لهم طرق كثيرة في التعبير عنه. يمكن يعني دمجها، دمج الباب الفصل الاول اللي هو عن المجمل والمبين، والفصل الثاني عن النص والظاهر والمؤول في سياق واحد، فنقول ممكن تجد الخطاب الذي يأتي لك لا يحتمل الا معنى واحد. معنى كده ان الفاظه في غاية الوضوح، وان التركيب نفسه لا خفاء فيه، فتسمي هذا ايه في اصطلاح الاصوليين؟ بيسموه نص ما لا يحتمل الا معنى واحدا. حرمت عليكم امهاتكم مثلا. فاذا هذا يسمى ايه؟ نص ما لا يحتمل الا معنى واحد. اذا تركت النص ستجد هناك قدر، طالما انك قلت انه مش نص يبقى في اجمال يحتاج الى بيان او الى تبيين. هذا البيان قد يكون لمجرد اذا انت تركت النص، يبقى هنا في ايه؟ اجمال. الاجمال يحتاج الى بيان. ولكن ممكن تجد ان النص او الخطاب يحتمل معنيين، احدهما راجح والاخر مرجوح. هتسمي الاصوليين يسمون هذا ظاهر، بمعنى انه ان لم يأتي له مبين فيكفي انه الاحتمال الارجح يعتبر هو المقصود. عرفت هنا وليه المجمل ومبين وليه رجع على نص وظاهر ومؤول؟ لان هناك تداخل بعض الشيء في المصطلح. بمعنى هو هنا لما يعني لما قال مجمل ومبين، عنده النص والظاهر الاثنين هيدخلوا في المبين، والمجمل اللي هو لابد انك عشان تبينه تحتاج دليل اخر. خلينا بس نقول لو ان عندنا في معنى واحد بلا اي احتمال اخر، ده دلالته تسمى ايه؟ نص. ان كان في احتمالين احدهما راجح، هذا يسمى دلالة الظاهر. طب يعني ايه دلالة الظاهر؟ يعني ايه اللي انا هستفيده لما الاقي الكلمة لها احتمالين ولكن احدهما راجح؟ يقول لك ينبغي عليك أن تتأكد بأنه لم توجد قرائن أخرى تقلب المرجوح راجحا، فإن عدمت هذا النص كافي وواضح. بس كان محتاج قدر من البحث. لما جاء مثلا، دايما نحب نضرب أمثلة خارج الفقه عشان نتكلم على لغة، حتى وإن كان القواعد دي اللي عملها علماء الفقه هم اللي احتاجوها، لانهم بيتعاملوا بمنتهى الدقة مع النصوص اللي عندهم. اما يجي المدير يسأل مدرس عن الحضور، يقول حضر كل التلاميذ، حضر كل كل من الفاظ العموم، ودلالتها كل التلاميذ الفصل فيه كم واحد؟ مثلا قول 40. حضر كل التلاميذ اقدر افكها، حضر التلميذ رقم واحد، حضر التلميذ رقم اثنين، حضر رقم ثلاثة، افكها لاربعين جملة. ده معنى العموم، ده معنى العموم. الفاظ العموم الاصوليين بيقولوا لنا انها من دلالتها على افراد جنسها من جنس دلالة الظاهر لا من جنس دلالة النص. بمعنى لما يجي لك لفظ عموم احتاط قبل ما تاخد قرار او تفهم النص وتبتدي تشرحه وتعمل بناء على هذا الشرح، هل وجد مخصص ام لا. يعني بتعامل مع نص له قدسية وله اهمية، وبالتالي يقول لك لو اللفظ العام لما يجي لك في معلو احتمال تكون كل دي مقصودة، واحتمال تكون كل بمعنى اغلب. ده عادي ده. طيب فبيقول ايه المطلوب مننا؟ نبحث عن قرينة، فان لم تأتي حملناها على ان كل بمعنى كل. فاذا هذا النص كان لم يحتاج الى مبين خارجي، هذا الخطاب، ولكنه احتاج الى نظر، بخلاف الايه اللي بنقول عليه دلالته دلالة نص لم يحتاج حتى الى هذا النظر. فاذا كان ما عندناش غير احتمال واحد فبنسمي الدلالة هنا دلالة نص. اذا كان هناك احتمال احدهما راجح ف بنسميه هنا ظاهر. او ساعتها مفروض نعمل ايه؟ نبحث عن قرينة، فان لم توجد نقول وكل هنا تساوي من تلميذ رقم واحد لتلميذ رقم 40، ونسمي حينئذ ان هذا الخطاب دل على ان التلميذ رقم 10 حضر بدلالة الظاهر. لما يجي يسألني بقى فلان الفلاني حضر، اقول له نعم. يقول ايه الدليل؟ اقول له المدرس بيقول كل التلاميذ حضر. يقول طب فين الدليل من هذا الخطاب على ان فلان الفلاني؟ نقول لفظة كل دلالتها على فلان دي دلالة ظاهرة، الاصل انه يكون داخل في كل، ولو في استثناء كان المفروض يقول، وكونه سكت لا سيما في مقام السؤال يبقى كده ايه، انا اقدر اقول بناء على هذا الخطاب ان المدرس بيشهد ان فلان الفلاني حضر. ولكن العلاقة بين اللي انا فهمته وبين نص الكلام اللي المدرس قاله ان هذا ما يظهر من الكلام وليس هذا هو ايه نص. يبقى اذا عندي دلالة النص دلالة ايه الظاهر. لا ده انا ممكن نفس المثال اللي بنقوله ده نلاقيه اثبت في الغياب او في غير هذا، في انه رجع قال ولكن فلان لم يحضر. يبقى لما سألناه اول مرة قال حضر كل التلاميذ، فعندما ناتنا نقول كم العدد عندك؟ قلت 39. ما قلت كل ليه؟ وانتوا عايزين تعرفوا الانضباط بصفة عامة قلت كل. فبعد البحث نقول ان تبيننا لما يجي يقول فلان حضر نقول له لا. نقول يقول ليه؟ ايه الدليل؟ نقول في نص انه لم يحضر. الكلام لما سألناه تحديدا او قال فلان ايه؟ لم يحضر. يقول ولكن هناك دليل اخر بيقول ان كل التلاميذ حضروا. نقول هذا الدليل مؤول يبقى لفظة كل دي اللي كانت بتحتمل معنيين احدهما راجح والاخر مرجوح، لو استقرت على المعنى الراجح نسميه حينئذ ظاهر، ان وجدنا دليل خلينا نحملها على المعنى المرجوح نسميه حينئذ مؤول، يقول له الدليل ده مؤول. يبقى كده صار ايه لما بيجي لك خطاب، انا بستعمل كلمة خطاب بدل كلمة نص عشان ما ندخلش ايه الكلام في بعض، لما يجي لنا خطاب اما له معنى واحد هنسميه حينئذ الدلالة اللي احنا استفدناها دي نوعها نص، واما له معنيين احدهما راجح فيحتاج الامر للتأكد من عدم هل وجدت قرائن ام لا، لان ممكن المرجوح ينتقل بالقرائن من المرجوح الى الايه الى الراجح. فان لم توجد قرائن نقول هذا النص محمول على ظاهره، ونسمي دلالة اللفظ هذا اللفظ على هذا المعنى الراجح نسميها دلالة ظاهر. نقول نحن نعمل هذا اللفظ العام على جميع أفراد جنسي لأن هذا هو الظاهر، وفي النهاية اللي يعمل بك النص. وذلك بعض الأصوليين لا يرى كبير فائدة من ان احنا نفرق بين النص والايه والظاهر. عموما في باب اصول الفقه في تقسيمات لا فائدة منها مطلقا، وفي تقسيمات لها فائدة في العمل الذهني الذي يصنع عند التعامل مع النص، ولكن ليس لها فائدة عند التطبيق في الاخر. احنا قلنا ايه كل يعني كل خلاص، بعد ما بحثنا ولقيناش الاستاذ جاب سيرة ان حد غاب قال لنا كل وسكت وما جابش سيرة خالص، بقت بعد هذا البحث تكافي ان هو قال لنا الاربعين اسم تمام. وبالتالي هل دلالة الظاهر هي تكافئ دلالة النص 100%؟ لا، تكافئها عند العمل في الاخر. انا كمكلف بقول انا طلب مني ان افعل كذا او طلب مني ان افعل شيء اوسع يشمل جميع افراد جنس ولم يأتي مخصص، او انتهي عن شيء، انتهي عن كل مسكر من شرب من عصير العنب وعصير التمر وعصير اي فاكهة وعصير، فاقول انا بعد ما نص ما أذكر كثير فقليل حرام نص عام، وبعد البحث عن مخصص فلم نجد، ففي النهاية كأن تقال لي لا تشرب عصير العنب المسكر ولا عصير التمر المسكر ولا عصير الشعير المسكر، مكافئة تماما لها من ناحية العمل. أما المجتهد والفقيه واللي بيتعامل مع النص الأول مرة في تفسيره هناك فرق في لا تشرب عصير العنب دي مش محتاجة، وفي كل أو ما أذكر كثير فقليل حرام تحتاج بحث إن هذا العموم هل وجد منه استثناء أم باقي على عمومه. يبقى من أكثر أو أوضح مثال اللي بيجيب لنا دلالة ظاهر ومؤول العموم، انطباق العام على جميع أفراد جنسه. فإن وجدنا أنه منطبق بنقول احنا هنا الدلالة كما ظهرت لنا أول ما شفنا النص، ده معنى مصطلح كلمة ايه ظاهر. وإن وجدنا ان لا في قرينة غيرت النظرة نسميه ايه مؤول. وفي النهاية الدلالة فعلا اللي احنا خدناها حتى المؤول نفسه مش محتاج تفرق بينه وبين النص. يعني اذا انت وجدت ان العام خصص، هذا العام المخصوص هذا الجزء اللي فيه تخصيص جواز نكاح الكتابي ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذا نص عام، بعد البحث وجدنا استثناء فنقول ان يجوز نكاح الكتابية بدليل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. واما دليل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فمؤول على غير الكتابية جمعا بين وبين دليل جواز نكاح الايه الكتابية. ومن الواضح ان هذه المصطلحات لا تتحدث عن العمل. العمل في النهاية الحكم اللي استقرينا ان هذا هو المستفاد من مجموع نصوص الكتاب والسنة حكم ملزم، ولكن هذه المصطلحات بتعبر عن العمل الذهني الذي قام به المفسر او المجتهد مع الخطاب الذي ورد اليه، ولغة خطاب مصطلح يتفق عليه، ما هو بدل ما يقعد يقول يقول لي هنا افهم انا على طول كده. واما قوله كذا فمؤول، عرفت انه كان ظاهر انه يشمل الكتابية، ولكن بعد التمحيص وجدنا استثناء والعام قابل للتخصيص لغة وعقلا، ووجدنا التخصيص فخصصناه، فصار حينئذ بعدما خصص هذا الفرد من افراد العام الذي خصص، لما نيجي نطبق عليه النص اللي عنده لا ما تطبقوش ده مؤول، ولما تطبقوا على بقية الافراد تقول هذا هو الظاهر. يبقى النص العام ده ما تطبقوا على المجوسية تطبقوا على الوثنية هتقول هذا بمقتضى ظاهر النص ان المشركات تعم جميع اجناس المشركات. لما تيجي تطبقوا على الكتابة تقول لا تطبقه لانه مؤول، ومؤول لماذا؟ لوجود خطاب اخر دلالته على عكس الحكم نص او ظاهر فقدمت على هذه الدلالة. واضح؟ يبقى اذا النص حيجي لو في احتمال واحد، او الخطاب حيجي لو في احتمال واحد بنسميه نص، في احتمالين احدهما راجح يبقى حنتهي اما ظاهر واما مؤول. في احتمالين متساويين احتاج ها هنا الى تبيين من دليل خارجي. خد بالك ان الـ الـ الـ لما يكون احتمالين احدهما راجح ابحث عن الدليل الخارجي، فان لم اجده ساعمل دلالة الظاهر. بينما اذا كان الاحتمالين متساويين تماما ابحث عن الدليل الخارجي، وان لم اجده صار هذا الخطاب غير قابل لان اعمل به. ده مستوي الطرفين ولا يمكن ان طب ما هو المقصود هذا ام ذاك. يبقى لابد هنا اذا النص المجمل اللي يستحق فعلا وصف الاجمال هو الذي يفتقر الى بيان خارجي. تمام؟ يبقى حينئذ ده انا كده جمعت الباب الاول مع الباب الثاني. الباب الاول بيتكلم على المجمل والبيان، لان هنا بقى لو انا هتكلم بلغه المجمل والبيان نبعد عن كلمة نص وظاهر، خلينا محافظين عليهم للباب اللي بعد، ونقول هناك واضح ومجمل، والمجمل يفتقر إلى مبين، فإذا جاء المبين خلاص ينتقل إلى الواضح. يبقى هذا هو المقصود من الكلام على المجمل والمبين. يبقى المجمل بحكم عليه الاول انه مجمل، ثم ابحث له عن مبين، ثم اذا وجدته اسميه مبين، ويبقى كده ايضا عند الشرح اقول في نص مثلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اقول ولفظ القرء مجمل لانه من المشترك اللفظي، هنقولها المرة الجاية إن شاء الله. ولفظ القرء مجمل لأنه من المشترك اللفظي، إلا أنه قد أتى بيانه في قوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما أن يطلق في الطهر، فدل على أن المراد الطهر. هذا مذهب، وإلا بعض العلماء لما أخذ يبحث عن مبين للفظ القرء، لأن لفظ القرء إيه؟ مجمل، ماشى في سكة تانية رجع بأن القرء هو الايه؟ الحيض. يبقى مش القضية مش الخلاف الفقهي هنا، لكن عايزين نعرف القاعدة الأصولية. يبقى أنا عندي كتقسيم الكلام، الكلام ممكن يكون واضح وممكن يكون ايه؟ مجمل، والمجمل يحتاج الى بيان. بعد ما يتم ذلك في النهاية هرجع اقسم الكلام حسب برضو درجة دلالته الى ايه؟ نص وظاهر ومؤول، او فالنص والظاهر درجتين، انتهيت الى ان الكلام منطبق، النص ده شغال معي نصا او ظاهرا، والمؤول بقول لا النص ده لن ينطبق معي لوجود نص اخر هو اللي طبق وادى الى تأويل ذلك النص، كما ضربت مثال بموضوع نكاح المشركات واستثناء اهل الكتابيات منه. يعني هذه فكرة عامة عن المجمل والبيان، أو المجمل، احنا عندي مجمل والمجمل يحتاج إلى بيان، والبيان يحصل بمبين، فإذا وجد المبين انقلب المجمل إلى مبينة. ده خلاصة ايه الموضوع ده، مثاله لفظ القرء كما ذكر. درجة الدلالة يعني إما نص وإما ظاهر، وإما وهاتان معمول بهما، وإما مؤول، معنى كده أن كان المعنى كان ممكن نفهمه كده بس ما فهمناهوش لوجود أدلة أخرى أولته، فإذا المعمول بالنص والإيه والظاهر. آذن البابين إن شاء الله نتناولهما كما بينهما المؤلف في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.